يقول ابن القيم في نونيته العظيمة: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. فعلا كلام سليم وتشخيص صحيح لحال غالب البشر، وهو أنهم يحكمون على الظاهر فقط. ولا شك أن الظاهر يعطيك نتيجة، يعني ليس كله خطأ، فهو مؤشر صحيح إلى حد ما، ولكن كثير من ظواهر الحياة إن لم يكن جميعها تتضمن باطن، يوجد خيوط خلف الكواليس تتحكم بهذا المشهد الذي تراه أمامك. الصراعات، التوازنات، التفاعلات، كلها عبارة عن فوهة بركان لأسباب موجودة في الداخل، في الباطن تحت الأرض. ولمعرفة الفوهة وما يخرج منها، أنت بحاجة إلى تحليل هذا الباطن واستكشافه. ماذا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أصل إلى أن المذاهب الباطنية تستند إلى حقيقة ثابتة في الحياة، وليست كل النظرية خاطئة. لا، الحقيقة أن الحقائق الظاهرة يوجد لها باطن يتحكم بظاهرها ويحكم تفسيرها. فنقض الباطنية كلها وإبطالها الزعم بفسادها ومخالفتها للعقل غير دقيق. صحيح أنه يوجد تحريف وغلو يعني تكلف في تأويل ظواهر بأشياء باطنية غير صحيحة، لكن النظرية بحد ذاتها ثابتة وهي جزء من الحياة. والباطنية ليست مذاهب إسلامية فقط، هي فلسفة موجودة في جميع أنحاء العالم، حتى عند اليونان القدماء أفلاطون ورفاقه تحدثوا عن الباطنية.